الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا المحبة الفطرية ليست بموالاة، فلا يلام عليها العبد. فإذا تزوج الإنسان المسلم امرأة كتابية وأحبها، فمحبته هذه ليست لدينها ولا لموالاتها، وإنما هي محبة الزوج لزوجته، فهي محبة فطرية. وإذا أحب الرجل المؤمن أباه المشرك فهي محبة فطرية، ليست محبة دين ولا عقيدة. وإذا أحب الإنسان أخاه المشرك محبة فطرة وجبلة، فلا يلام عليها العبد.